ليجاريهم كل تزهر ما فيهم فبدت شخص آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك هستغنى فوجدت أني هشير فتلغى مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا لا لا نورينا سبيمالا نرضوه لنا هالا زاك جمالنا يسمو يا تعالى تزداد جمالا صاروا